إلى سترة، وآخر لا يصلي إلى سترة. الأول لا يضره من مر بين يديه من هذه الأمور الثلاثة، سواء كان المرور بينه وبين السترة أو كان المرور من وراء السترة. واضح؟ نعم. الرجل الثاني هل مو متخذ سترة؟ إذا مر واحد من الأشياء الثلاثة بين وبين موضع سجوده بطلت صلاته. أما إذا مر وراء موضع سجوده فصلاته صحيحة. تخصص الصلاة. لا يجوز. أنا يعني ما أعرف كيف التخصر الصلاة. إذا بديت يوما ما أن ترى بعض الراقصات في التلفزيون بضعوا إيديهم هيك على الخافلتين، واحدة يمين واحدة يسار، وبتضع ما تتسنى وتتلوى مثل الحي والأفعى المرأة الناس. شفت بجمالك الشوف يا عين؟ هذا هو التخصص. مو ضروري بقى يتسنى مثل الراقصة، لا، المهم انه بدل ما يحط اليمنى على اليسرى على الصدر، هو بيحط اليمنى على خاصرة اليمنى واليسرى على خاصرة اليسرى، كما تفعل الراقصة. لكن الراقصة بقى بتشق وبتدور والى اخره. هذا هو الاختصار او التخصص في الصلاة. واضح؟ بعض الناس من لا علم عندهم يفسروا هذا الحديث بالذي يخالف السنة، فيأخذ اليمنى واليسرى ناحية الفاصلة. هذا خطأ. في عندك في غيره؟ لا بس أنا أجد خير. في مجال تطور في تجارته؟ نحن بكرة مسافرين إن شاء الله. نعم؟ أين إن شاء الله؟ إلى دبي. دبي؟ أي نعم. أروح لك كيف؟ أنا وزوجتي. هاي سافر عليكم. الله يحفظك. زيارة نبيل ولا؟ والله زيارة ابني هناك عبد الرجاء. إن شاء الله الله يخليلك إياه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللي بتكون على الجنباب من الآن السلام. طب أحيانا بتكون ناس على الكم وهذا هذا مش دائر، هذا في التحرر، هذا هو في التحرر، وهذا فرصة ما بس في البطاعة في التحرر. هذا هو إذن هذا هو ملا أما الخمس ما في ملا، بس إذا كان هذا يعتبر منه تعرف الكتاء يجب بالطاعة. هذا هو جيلة لكي يجب حاجة يعني ما في له حاجة. حسب بيان في الصدر قال الإمام الشافعي رحمه الله كلاما معناه ثلاثة أو أكثره في غفلة عن تدبر هذه الموضوع غير هذا المقصد ثلاثة أيام لا ما هو لكن أصبح أن أبو الصديق رضي الله عنه صاحب المدة قال أيضا الدين وأنا حي هذا المقصد. وأخيرا نريدكم فقط توضيح في هذا الحديث.